أعوذ بالله من الشيطان النعيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقت كفية من كل مسألة وانطاق عن مسألة أخرى إما باعتبار اختلافهما في الموضوع أو اختلافهما في المحمول أو الاختلاف فيهما. فضولة أنفائل مرفوعين تنطاق بنفسها عن جملة المخلول عن كلمان لكمان جهنا ثمائل ذاتيا قالوا الثمائل جبينهما إنما بثمائل جزئين المقبلون بالفضيات. وكما لك إذا اجتمعت المسائل وعدت شيئا واحدا فهذه المسائل تنتاج بذاتها وبنفسها عن مسائل أخرى المختلفة مع هذه المسائل ولو في بعض الأجزاء. ولو خرجنا أن مجموع هذه المسائل يشترك مع المجموع الثاني في حدة من المسائل، مع ذلك المجموع المركب ينتاج بنفسه عن المجموع المركب الآخر. وهذا الامتياز أيضاً ذاتي ولا معنى للبحث هنا في أن الامتياز بأي شيء يكون، فإن الامتياز ذاتي ولا حاجة إلى الإحتياج من الجهة الأخرى. إنما الإحتياج بالإمتياز من الجهتين الأخرين. فقد يضع الإسلام الإمتياز في مقام الإطلاق وفي مقام المعرفة بالنسبة إلى الجاهل، بمعنى أن الجاهل إذا أراد أن يميز علما في علم آخر فأي شيء يمكن أن يميزه. هذا يكون بأحد أمور، قد يكون تمييز علم عن علم آخر بالنسبة إلى الجاهل وموضوع ذلك العلم إذا كان له موضوع جامع. فإذا سئل العالم عن أن يجد علم الناس عن المختار يكون السائل جاهلا، فأراد أن يجد أحد العلمين من العلم الآخر فيدين أن علم الناس يبحث فيه عن الكلمة والكلام من جهة الإرغاب والبناء، وعلم الصار يتكلم فيه أن يقبلوا أن يجهدوا الأولاد فهي أثار الموضوع والأجزاء يكون راجعا إلى جهد الأولاد ويتكلم فيه أن هذه الجهة ترى أنه إذا أراد أن يعرف أبواب الأفعال مثل الثلاثي والرباعي لا بد من أن يرجع إلى المختار، وإذا أراد أن يعرف أحوال آخر الكلمة مثلا لا بد أن يرجع إلى عند الله. فيميز أحد العلمين عن العلم الآخر بموضوعه. وقد يكون التمييز بالمحمول، فيجيد العالم المحمول الجامع اذا كان الى محمول جامع. فاذا قول العالم عن علم الحق فيقال علم الحق علم يبحث فيه عن الاحكام الشرعيه مثلا الفرعيات، علم الحق علم يبحث فيه عن الصحه والمراد عن الدواء والعلاج ونحو ذلك. ويمكن ان يكون الموجود الغرض المترتب على هذا العلم. فاذا قرب عن علم الاثنين وانه ما هو فيجاب بأنه علم يترتب عليه القدرة على الاستنباط من ذكر بموضوع أو محمول على ما تقدم أنه لا موضع على الاستنباط. فالنجد في هذا المقام يعني بالنسبة إلى الجاهل بحيث يعرف العلم عن علم آخر لينجزه عن جالوت، هذا قد يقين بالموضوع الجامع وقد يقين بالمحمول الجامع وقد يقين بالغرض وقد يقين بأمر آخر غير الجامع، كما لا تبدا له الابواب اجمالا كما وصلنا ابواب الاصول اجمالا. فيقال ان الاصول علم يبحث فيه عن المضامين وعن الظهورات وعن الحجيه وعن الحجه والامارات وعن الاصول العمليه في ذلك الشرع، فيفهم ذلك اجمالا لم يعرف ذلك تفصيلا. فالتمييز في هذا المقال ما معنى بالمحال ان التمييز علم عن علم اخر، هل هو بموضوعه او بمحموله او بالغرض المترتب عليه، هذا قد يكون هذا وقد يكون لذاك وقد يكون لذاك. ولعل المفهوم الذين ذكروا ان تمايز العلم بتمايز موضوعاته لانهم ينظرون الى التمايز في هذا المقام، وانما فسر الموضوع بالذات لان في اسلاف بين الغرزة مترتب على المسائل لم جزء مهم في كل قضية وفي كل جملة إنما هو الموضوع، فإن المحمول من أغراضه. وإلا فلا يختص التمييز بالموضوع يقينا، بل كما ممكن أن يكون التمييز بالموضوع كذلك يمكن أن يكون بغيره. وهنا مقام آخر للتمييز تمايز العلوم، لذلك بحسب المقام التبيين فإن المدرمون إذا ضلنا علما وجمع جملة من المسائل وسماها بسم الله، هذه المسائل سماها باسم المنتظى، فيسأل هذا المدرمون عن سبب جمعه لهذه المسائل وتخصيص الجمع بها وعدم ذكر بقية المسائل. لماذا صارت كل مسألة من هذه المسائل من مسائل هذا العلم ولم تكن مسألة أخرى من مسائل هذا العلم، أو لم تكن هذه المسألة من مسائل علم آخر، فهذا تمييز بالنسبة إلى مرحلة التبيين، لأن المبيين فيما زال يجعل مسألة جزءا من علم يعني عدة من المسائل يجمعها ويجعلها علما. هل التمايز هنا بالموضوع أو التمايز بالغرض الظاهر أن يفصل في هذا النقاط؟ طيب، نعم المسائل يتبينها علما واحدا فعلا اختياري للمدرب لا محالة، لا بد من ان يكون هنا داء لهذا الجان يعني داء اطلاعي، فقد يتعلق غرض المدرمون ومعرفه اسباب شيء، والغرض من التدمير ليس الا حصول هذه المعرفه يمكن ان يترتب عليه اي شيء اخر. كما هو الحال في علم الخلفة الأولى فإن الغرض من ذلك إنما هو نفس المعرفة لكمال الإنسان والإحاطة بالمعرفة الموجودات على ما هي عليها على ما هي عليها. فهذا القول واخذنا إنه جمع حدة من المسائل وكانت ما إلى هذا اليوم إنما هو علمه وإحاطته بأحوال موضوع خاص. ما غرض له غير العلم والمعرفة بأحوال هذا الموضوع. ما نحتاجنا إلى غرض خارجي لوسيلة التمييز بالغرض بل لا مجال يكون التمييز بالموضوع. فلو فرضنا ان احدا اراد ان يطلع على احوال الانسان من جنوب شؤونه فجعل موضوع بحثه هو الانسان. لو تكلم في الانسان من ناحيه جسمه ومن ناحيه كيفه ومما هو في فنه ومما هو في اخلاقه وما يعرضه من الحالات من الصحه والمرض وغير ذلك من السعاده والسطاوه ونحو ذلك. فاذا كان مليء البحث والانسان من جروح جراحه فليس هنا غرض يترتب على هذا العلم الا الاحاطه باحوال الانسان من جميع شؤونه واسراره. فهذا العلم ينتاج عن علم اخر موجوده النبات مثلا او موجوده الفلك مثلا. فالابن المتكفل ببيان احوال الفلك ينحاز من علم يتكفل ببيان احوال الانسان باختلافهما في الموضوع. وهنا لا يمكن ان يقال ان التمايز العلمي بالغرض اذ ليس هنا غرض الا نفس المعرفه والاحاطه باحوال هذا الشيء. وقد يكون غرض للمدبر معرفة المحمول واكتشاف ان هذا المحمول يعرض اي موضوع من الموضوعات الخارجية. ويدبر ايضا والغرض من هذا التقديم معرفة حقيقيات المحمول من ناحية معروفه. فيتكلم عن الحركة وأن أي شيء تعرض لها الحركة مثلا فيتكلم بأن الحركة قد تكون حركة في العين كما هو المعهود الخارجي وقد تكون حركة في الكون فنرى أن الجسم الواحد كان منزلا بلون ثم بعد ذلك يتغير لونه ويبدل لونه بلون اخر لهذه حركة في شيء. وقد تكون الحركة حركة في كان فنرى ان الشيء الواحد كان صغيرا فكبر حجمه فتحرك من جهة الكان فكان صغيرا فصار كبيرا. وقد تكون الحركة في الجوهر فيقال ان الجوهر قد تهيأ وهذه حركة جوهرية فيخرج الشيء عن جوهر ويدخل تحت جوهر اخر كما نرى ان النبات يترقى ويكون حيوانا بل يترقى ويكون انسانا وهذه حركة في الجوهر غير الحركة في الكيف أو الفم أو العين. هذا أيضا يكون علما فيبحث عن جميع ما يعرفه ما تعرفه الحركات من الموجودات الكونية فأن حلية شيئين يتنهلك وحلية شيئين لا يتنهلك فهذا يكون إلا ونحن بعضهما بالمحلول لا مهولة وقد لا يكون درج المجدن لا حاجة ولا ذاك بل لقي ورج حارجي يترتب على البحث عن عدة مسائل ما هو الحال في العلوم المتعارفة المجدين يريد أن يجدنا علما ويجمع مسائل ليكون العارف بهذه المسائل متمكنا من حفظ لسانه عن الخطأ في المقال أو متمكنا من الاستنباط ما هو الحال في علم الجحود أو غير ذلك من العلوم المترتبة عليها أغراض مختلفة. في مثل ذلك لا بد أن يكون التمييز في الغرض ولا يمكن أن يكون التمييز هنا بالموضوع أو بالمحمول لأن يكون كل باب بل كل مسألة كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه علما على ذلك مجدد النهل إذا سألناه عن أنه لماذا جعل هذه المسائل وجعلها علما واحدا كفيا لا بد من أن يجيب بأن غرضي كان هو حاجة ينصون اللسان عن الخطأ في المقام لأجل يصيب إلى هذا الغرض جمعت هذه المسائل لأن لو أجاب بأن موضوع العلم والكلمة والكلام لذا جعلته علما واحدا فيقال إن الفاعل والمسؤول موضوعان فلماذا لم تجعلهما علمين وجعلتهما بابين من هذا العلم فإذا كان الغرض للمدرّين أمراً خارجياً مترتباً على إخفة من المسائل فكل مسألة لها دخل في هذا الغرض كانت من مسائل هذا العلم وما لم يكن له دخلاً كانت خارجة لا مهولة فالتمييز هنا يكون بالغرض لا مهولة فمن هنا يظهر أن إطلاق كلام هذا الكتاب قدس الله نفسه من أن تميز الإنسان بالأغراض لا بالموضوعات ولا بالمحمولات كما أن إطلاق كلام المحيط من أن تميز العلوم بالموضوعات كل من الإطلاقين ليس بينه النور بل قد يكون التميز بالموضوع وقد يكون بالمحمول وقد يكون بالغرض وهذا قال غالب ومع الحكم الثالث قال غالب حيث ان الامه المتعارفه الدارجه لها اغراض خارجيه فتمامج مسائلها انما وبالغرض ولا سيما اذا لم يكن للعلم موضوع خاص كما قلنا ان علم الاصول فقالوا ليس له موضوع خاص يعبر عنه بكر مخصوص وليس هو محلول جامع بين محلولات المسائل ليقال بان تمامج علم الاصول عن غيره بالموضوع او بالمحمول بل ينحصر التمايز بالغرض في مثل ذلك ولا مهولا لا لنظام في مثل الخلق لا ان شاء الله.